وأكل ذي ريح كريه. هذا إذا لم يفعل إزالة وإلى وجب كما نظرهم المصر. هذا إذا لم يأكله في إسقاط الجمعة عن نفسه وإلا ما هو عذر، لكن يعذر بعيد من الناس. ولا إذا لم يفعل على إزالته، إذا كان إزالته لابد ما يجب بدواء وغير ذلك. إذا تعذر هذا كله وكان شريف أقله لا يقصر إسقاط الجمعة التداوي من الناس يعني يكون عذر. يقص عذر وقال نريد فرهنة لم يزل في بيتي ويرفع لي بعد. عذر قريب قريب محتضر. والله هذا عبد من أقارب مو شرط قريب. قريب مثل الجار مثل صديق مثل شيخ مثل تلميذ مثل إذا محتضر يحضر عنده يحضر وفاته أي أخر يترك هذا يحضر الموت. وإن كان له متعاهد هنا بخلاف المريض هذا إذا لم يكن له متعاهد ما هنا وإن كان له متعاهد يتعلم قريب بغيب يتعلم فائدة. ما قال بعض الثقات أنا من أقل الفجل في هذا الفجل إذا إنسان يتجشى قال بعض 15 مرة في نفس الوعد اللهم صل على النبي الطاهر لم يظهر منه ريح ولا يتجشى منه. قال بعض الأطباء لو علم آكل رؤوس الفجل ما فيها من الضرر لم يعض على رأس الفجل. علم آكل رؤوس الفجل عرف رؤوس حبر ما فيها من الضرر لم يعض على رأس الفجل. قالوا من أكل عروقه مبتدئا بأطرافها لا يتجشأ منه. فين عروقه؟ عروقه مبتدئا بأطرافها لا يتجشأ منه أيضا. أو مريض محتضر أو مريض بلا متعهد مريض غيده إذا لم إذا لم يكن متعهد أو لا متعهد لكن مشغول المتعهد هذا أو متعهد غير مشغول لكن المريض ما يعنس إلا به بهذا الشخص ما بينه وبين لو يحضر عنده شو عندك ما يعنس به يعنس به بالحاضر يتضرر المريض بغيبتك فحفظه وتعنيسه أفضل من حفظ الجماعة. شو هو المملوك والزوجة وكل من له مصارع والصديق القريب خلاف الأجنبي. ما يبعد من العذاب في شر إن عذاب زلزلة ونعاس ينعس وسعي في تحصيل مال ولو الغير دخول هم عليه دخول هم وإشغال بما يتعلق بميت نسيان وإقراء وتطويل قراءة إمام ما يطول في القراءة فدي قراءة إمام كما يصدق وبطء قراءته وترك السنة المقصودة وكراهة الاقتداء به وفسقه وغبي تهمة واشتغال بمندوب أو مناظرة مسابقة عجيب من العذاب والسمة المفرد وعصمون ما يقدر يمشي هو نفسه وقال لم يعبد مشاب وقال ما يحضر جمع وقال في الحاوية والصمين قال جوع نفسه والسمة المفرد وخشية فتنة له أو به وجود مؤذن له ولو بشتم وعماء وإن أحسن ماشي بالعصا إلى أن وجد قاعدة لائقة به ولو بأجرة قدر عليها وبرص وجذام برص وجذام يعني يخالف الناس الذين يستقبلون وإن دب الإمام منع صاحبه من المساجد صاحب البرص وجذام منع من المساجد ومخالف الناس والجمعة وجماعات منعهم الإمام. يعلم ذلك يغتدر. وإذا لم يعلم أصلا عدم ذلك المكان مخالف المذهب أن يعلم أو يعتقده لا يعلم. فهم يتهدين ذنبا في الجبس وإناء ين أدى إتياد أحدهما إلى ما غال أدى إلى الأخر ما يمكن يهدي أحدهما بالأخر يعني كل واحدة يعتقد بالذنب ثلاثة الأخر كل واحد يصير منفرد هذا هذا اختار لا يصير كذا لا يصير كذا هذا أخر هذا إنا هذا أخر هذا إنا ولا يمكن أن يهدي أحدهما بالأخر تقول بثانة صلاة فإن تهدد التأخير فالأسى السلطة ما لم يتأجر إلى المأموم للنجاسة إلى الإمام للنجاسة فإن تهدد التأخير من الآن فكان ثلاثة هذا إذا كان هذا يتقدم إذا كان إناء إذا كان إناء إنس إذا تعالى الضائر كان ثلاثة ثلاث ضائر اثنان الضائر اثنان واحد ليس هم يتهدون ثلاثة وظن كل واحد ظهر إناي الأصع الصح زائر يغسلي بعض البعض إلا ما لم يتعين إيماء نجاس ما لم يتعين إن إيماء نجاس وفي الثلاثة الثالث يتعين ولا سيعتداء بصاحبه من ثلاثة ثلاثة أواني وأن أخذنا بعيد ذلك في الأرض ما لم يتعين إن الإمام للنجاس إذا ابتدى بهذا ما يمكن أن يتعين الله أما في أول أمر يجوز يقتدي بهذا ولا يقتدي بهذا فإذا اقتدى بهذا ما يريد لأنه يتعين عنه هذا معنى ما لم يتعين إن الإمام للنجاسة هو في الثلاثة الثالث ابتداء الأمر له يقتدي بهذا ولا بهذا يقتدى واحد منهما ما يقتدي بالآخر لأنه يتعين إناء للنجاسة فإن ذنى طهارة إناء غيره ابتدى به قطعا فإن ظن هذا لما ذكر الخلاف الأصح الصحة قبل الأصح وقبل ما يصح هذا محل الخلاف إذا لم يظن فإن ظن واحد منهم طهارة إناء غيره يعني يدري من غير خلاف ظنك طهارة إناء هذا لم تقدري هذا من غير خلاف أما إذا كان ما تظن هذا المعتمد كذلك يجوز ما لم يتعين إيمان في الأصل مقابل الأصل لا يجوز فإن ظن طهارة إناء غيره ابتلى به قطعا أو ظن نجاسة إناء غيره لم يقتدي به قطعا هذا يجي خلاف والمعتمد أنه يجوز ما لم يتعين إن إمام النجاسة نعم فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة بذلنا كل تهارة إلى فتوضى به فلو اشتبه خمسة خمسة من الأوان فيها نجس واحد على خمسة من الناس خمسة أوان فيها نجس واحد سبع على خمسة وظن كل طهارة إناء وتوضا به هذا وأما من صلى إماما وأما كل منهم في صلاة من الخمس هذا مبتدئين بالصبح الصلاة فيهم صلاة الظهر هذا صلى فيهم صلاة الظهر ففي الأصح يريد لا يكون عشاء لأنه يتعين وتقدم لك ما لم يتعين إن إمام للنجاسة هذا تصوير لما قلت الوضع أنه قلت وفي الأصح يعيدون العشاء لا يعيدون العشاء لأنه يتعين إن إمام للنجاسة إلا إمامها إمام العشاء فإنه يعيد المغرب لأن في حقه يتعين إمام المغرب للنجاسة في حقه غيره يتعين إمام العشاء للنجاسة ولو يعيدون العشاء إلى إمام العشاء يعيد المغرب لأن كل واحد يعيد آخر صلاة صلاة مأموما آخر صلاة صلاة مأموما هذا يعيد إمام العشاء آخر صلاة صلاة مأموما المغرب والبابون آخر صلاة صلاة مأموما العشاء هذا التصريح يقول ما لم يتعين إلى إمام النجاسة ولو ابتدى الشافعي بأن في مسا فرجه اغتسل فأصحصح في الفسق دون مسا هذا مثلا على العبارة باعتباد الإمام في بعض المعموم المعظمة العبارة باعتباد المعموم ويترتب على خلف ترتب على هذا ابتدى الشافعي بأن مسا فرجه عند مسا فرجه من قدر الوضوء أو اتصال عند الحنفي الفسق من قدر الوضوء لأن الإعتداد المعموم والمعدمة والأصح الصحة في الفصل إذا قال الحنفي اتصل وصلى مقتدى في شافعي صحيح إذا قلنا أن الإعتداد المعموم والأصح دون المس إذا ما استرجعوا ما يمكن ما يرتدي هذا قلنا العبرة باعتقاد المعمول فما مغتب اعتبارا بنية المغتدي المعمول ومقابل الأصح يقول العكس العبرة باعتقاد الإمام فينعكس الحكم فيصح في مسألة مسألة فرج ولا يصح في مسألة إذا قلنا أن العبرة باعتقاد الإمام هل؟ ولا تسوي كنت مؤذن بمبتدئ ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اعتداله ولو شك في اتيان بها فكذلك تحسينا للضمة أيضا إلى إذا تيقن وكذلك ترك البسملة نفس الحكم إذا تحمل أن ترك المسألة إيش في هذا العبرة باعتقاد المأمون تقدر ولا تسير قدوة بمبتدئ لا ولا تسير قدوة بمبتدئ سورة القدوة أن يكون إمام مأموما لأنه تابع لغيره ولا بمن تلزمه إعادة ولا بمن تلزم عاد كما ممكن من الذي دائما في محل مخالف وجود الماء وصول كل من تلزم العادة ما يسأل الاقتداء هذا إلى مثال ومثل منهم فاقدة أخرين منهم من طيب من برد من ما يسأل من كان في جبير هذا وكان في عضو من أعضائه الوضوء لا تيمم كل من ترجم عادة ولا بمن ترجم عادة كمقيم تيمم أما بالمقيم تيمم المحل الغالي في وجود الماء هذا ما يسع الاقتداء ولو كان مأموم مثله وقيل يجوز اقتداء مثله وقيل إذا كان مأموم مثله وقيل يجوز بعد ما لا يجوز الواحد يصلي وحده ولا قاري في أمي في الجديد ولا أستطيع قدوة قاري الذي يحسن القراءة بأمي والذي يخل بحرف من حروف الفاتحة وقد ألتق وعرب هذا ما يصح. الراضي في جليل صرف القديم صرف القديم موازن. وهو من يخل بهب او تسهيلة من الفاتحة. تفصيل الأمي من أمر بالأمي. من يخل بحرف او تسهيلة من الفاتحة. ومنه ومنه أرى يدغم في غير موضع. يدغم في غير موضع. وعلى ثغر. وعلى ثغر يبدله حرفا بحرف. هذا على ثغر. إلا إذا كان مأموم مثله. ما إذا كان معموم يزور يصح. ما إذا كان معموم قاري. الإمام أمي هذا ما يصح. فهم؟ يعلم أنه يخل بحرم ما يحرم عليه ما يقدم للإمام. إذا كان بيصلي منفرد له. أما إذا كان مخصوص بيؤم الناس. حرم عليك. فهم؟ تمتان تقرأ بس صحيح قدوة مع القراحة من هو تمتان وهو من يكرر تمتان ولا طعفا ولا هذا في غير فاتح إذا لا فاء فيها هذا في التحية لكم ماشي كافي فاتح والله لا يغير معنى الضمحاء لله الحمد لله هذا ما يغير معنى لكن تقرأ صلى الله عليه وسلم فإن غير معنى كأن أنتو بالضمح وقدر أو بطال صلاة من أمكنها تعلم ولم يتعلم بطل الصلاة بكلية فإن أجزها رسالة أما إذا كان عجاز إنسان عجاز إنسان ما أمكن أتعلم عجاز إنسان أو لم يمضي زمان إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمي إيه ما يقوم ما سيقول ده ابتداء به فمو صلاة صحيحة ولا في أن كان في غير فاتحة فأنت صح صلاة الغد هذا إذا كان بغير فاتح صورة ولا تلك ولا تسيك الواد رجلي ولا خمسة لامرأتي ولا خمسة أفضل هذا يقول الرجل ولا خمسة لامرأتي ولا خمسة لأن المرأة ناقصة عن الرجل وخمسة ناقصة فهم؟ وتسيني متوتين تيم وتسيني متوتين متوتين التيم الذي لا تلزم العادة الذي لا تلزم العادة وبماسع الخوف والقائمة والمتجع صح صح قدوة إنما تلزم العادة وللكامل بالصبي والأبد والكامل البالغ مراد المرض الكامل البار والحر الصبي والعبد صح يا صح صح والعمى والبصير سواء على النص ما في أفضلية يقول هذا أولى من هذا ولا والعمى والبصير سواء على النص وقيل العمى أولى لا لأنه أخشع وقيل البصير أولى لأنه عن النجاسة أحفظ المعتمد على النجاسة والأساس يكون كل السليم بسليم أصح؟ يكون كل سليم بسليم أصح؟ البولة مطايب المساعدة صح؟ غير متعيرة المطهير المطهير مثلا نعم وربانا إمامه وامراته أو كافي امرأة أو كافي رجل. شاف. أما المطعيرة فلا أقول هذه ظاهرة ولا في المطعيرة حتى وجوب القضاء عليها على الصحيح وجوب القضاء عليها وجوب القضاء عليها صحيح عند الشيخين لكن ما أنا يقول وضع عني في زيادي في عني وضع أن مرتان على وجوب القضاء عليها ماذا لا سيعتد أبعا على معتمد أيضا نقدر أن القول في الوجوب شيخين بغان يجيب القضاء المحشج الزيادي رمي والد وانا ما يجيب القضاء وحتى على هذا القول ما يسأل نظرا للقول بالوجوب ما نقول انه ما يجوز لانه قد يحتمل يكون في حائل على الوقت على وجوب القضاء ولو بنى امامه امراه او كافرا مؤمنا كيلا او مخيفا طويلة طويلة فين لا قدر بعد النص بعد النص ولا زمن عند الله ها؟ الله أعلم ولو بان إمامه امرأة أو كافرا إمام امرأة كيلا أو مخيفا أو كافرا معلنا وجبت إعادة كيل أو مخيفا يعني معتمد ما في فرق بين المعلن والمخيف مقصود كافرا بس غير المخفية والزنديق وجبة الإعادة لا لا رجل بل لا إذا بنى إمام جنة أو محدثا وذا نجاسة خفية لا تجيب إعادة المعموم لا لانتفاء التقصير منه في ذلك إذا كان نجاسة ظاهرة وصل أصاع المنصور وقال الجمهور أن مخفي القبر كمعلم مش فرق خلف واحد 20 سنة فإن تبين أنه قافل يجب عليه إعادة صلاة القبر القول إذا كان مخفي القبر إذا كان مخفي القبر قول ماذا ما تجيب مخفي القبر إذا كان الزنديق أما إذا كان يهودي أو نصراني هذا مو مخفي القبر مخفي القبر كما الزنديق الجماعة صلاح الإمام جنوب ما في إرادة إذا كان جنوب أو محدث إذا كان إمرأة حائض يكون كمان جنوب صحيح فضلت عليه عادة أما ثواب الجماعة فضلت الجماعة معي فضلت الجماعة يعني حصل كيف حصل الجماعة صحيح فضلت حصل المرأة في تصحيح أمك المرأة لم تعلم كله. إذا بان إمام أمي كما إذا بان إمام المرأة نعم. لكن نفي خلف العصام وقبل العصام وفي الأصح أنا أخذ جنوب جميع الخفاء ماذا؟ بس ماذا؟ هذا ما كان متعلق مبتدا بخنثى فبال رجلا لم يسقط وضاف الأضاف انفراد أولى من خلف الفاسد بل خلف المبتدع بل خلف المخالف المذهب كنا نجاتبه غيره من العصا أن الأفقى أولى من الأبرار هذا ماذا بدي الأفقى والأكثر كده الأفقى أولى من الأبراء ما المراد بالأبراء في الأصح ذراع يقول الأحفظ للقرآن وهو المعتمد الأفقى ولا يحفظ القرآن كله ولا يحفظ إلا قليل من القرآن لكن أفقى وهذا يحفظ كثير من القرآن يحفظ القرآن كله لكن ليس عنده فقه لكن ليس بأفقى أي معنى أفقى هذا من من اسم التفضيل معنى اشترك في الفقه هذا زاد على هذا بس وقال هذا فقيه الأفقى دل أنه اشترك في الفقه أو قال أن الأقرع كلهما غاري ولكن هذا أقرعني أكثر قراءة وأصح قراءة وأكثر حفظا للقرآن والأوراد ويقدم الأفقى هو الأقرع على الأسني والنسي المقصود بالأفقى يعني الأفقى احتياج لأن احتياج إلى الفقه أكثر من احتياج إلى القراءة هذا مذهب الأئمة الثلاثة وقال في هذا الإمام أحمد بن حنبل فقدم الأقرأ الأفقه بظاهر الحديث الحديث الحافظ لكن أول جمهور الحديث محل هذا تقديم في المسلم في بلوغها المسلم في البلوغ. أما إذا كان بالغ ما هو أفضل صبي أفضل البالغ أولى اختلاف العلماء في صحة إمامة الصبي البالغ الغير فقيه أولى من الآن بس هذا الحال. ويقدم الأفضل أفضل من حجر أفضل أفضل له نقرأ أصح قراءة لا يقول أكثر قرآنا يأخذ حفظا بعد ذلك النفس صار بأكثر أكثر قرآنا هذا شرائط مالي فصار أكثر قرآنا والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر قرآنا أكثر حفظا بعد ذلك صحة القراءة بالسلام من الله عن بغي رضا الله بعد في الوجاه بعد اسواق صحه القراءه اذا واحد لا يلحن عذره به ويقدم الافقه والاقرب عن السني النسيب